ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

قال رب نجني من القوم الظالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أما توجه تلقاء